قال الشيخ منصور يونس البهوتي رحمه الله في شرح الروض المربع شرح زاد المستقنع. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي شرح صدر من أراد هدايته للإسلام وفقه في الدين من أراد به خيرا وفهمه فيما أحكمه من الأحكام. أحمده أن جعلنا من خير أمة أخذت للناس وخلع علينا خلعة الإسلام خير لباس، وشرع لنا من الدين ما وصى به نوح وإبراهيم وموسى وعيسى وأوحاه إلى محمد عليه وعليه أفضل الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد. وأشكره وشكر المنعم واجب على الأنام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله وحبيبه وخليله المبعوث لبيان الحلال والحرام، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وتابعيهم الكرام. أما بعد، فهذا شرح لطيف على مفتقر المقنع للشيخ الإمام العلامة والعمدة القدوة الفهامة وشرف الدين أبو النجاة موسى بن أحمد بن موسى بن سالم بن عيسى بن سالم المقدسي الحجاوي ثم الصالح الدمشقي، تغمده الله برحمته وأباحه بحبوحة جنته، يبين حقائقه ويوضح معانيه ودقائقه مع ظن قيود يتعين التنبيه عليها وفوائد يحتاج إليها مع العدل وعدم الأهلية لسلوك تلك المسالك، لكن ضرورة كونه لن يشرح يقتضي ذلك، والله المسؤول بفضله أن ينفع به كما نفع بأصله وأن يجعله خالصا لوجهه الكريم وزلفى لديه في جنات النعيم المقيم. اللهم صل وسلم على رسول الله. هذا كتاب هو شرح زاد المستقنع استاذ الشيخ منصور يونس البهوتي، شرح مفيد ومختصر جيد، وهو المتن ايضا الحجاوي زاد المستقنع معكم مفيد، قدم احكاما كثيره وفوائد جمه تفيد طلب العلم حتى يلتمس ادلتها ويفوق بمعرفه تلك الاحكام ليعرف الادله، لان وجودها في ذهنه يدعوه الى النظر في ادلتها حتى يستفيد معرفه احكام تلك المسائل. واعطوا العلماء اهتموا بالمختصرات ليحفظها طالب العلم حتى يفرع عليها وينظر الى ادله، تكون عنده فاصول ينظر في ادلتها ويستفيد، وليس المقصود باجتيادها، لا، الحجه بالادله وهو يحفظها حتى يقيم عليها الادله وينظر فيها ويستفيد منها. وهذا كتاب الاختصار مفيد جدا، وهو اختصار للمقنع المقطع من دعم صاحب الموري، وشرح المؤلف منصور مفيد واختصار مفيد، وقد وضع عليه العلامه اخوه الحافظ رحمه الله الشيخ عبد الرحمن محمد بن قاسم عاصم شرح حاشيه جيده ذكر فيها نقولا حسنه من اهل العلم وبعض الادله، فهي حاشيه مفيده رحمه الله، قد نبه المقدمه على فوائد ينبغي ان تقرا، وكانت وفاته رحمه الله سنه 92 و1392 عن عمر قرب 80 سنة ولي سنة 10 و1300 يكون في سنة 1790 رحمه الله. المقصود حسنة مفيدة جيدة رحمه الله، رأينا أن يكون الدرس فيها بدلا من فتاوى، لأن الفتاوى كتاب مطول يكفي رحمه الله فيه في الخلاف قد يصعب الفائدة في إصرار للطالب، وهذا ممكن على قول واحد والشارح يعتني بأدلته فيستفيد طالب العلم، هذا قول وأدلته ولا مانع من التنبيه إذا كان في مسألة خلاف القول يكون تنبيه عليه إن شاء الله في النص بيان الراجح وهذا أنفع للطالب من يعرف قول المعتمد في مذهب أحمد مثلا أو مذهب الشافعي مثلا أو على حسب الدرس الذي يقرأ فيه، ثم يعرف الأدلة ويعرف ما خالف ذلك الأدلة بسم الله الرحمن الرحيم، أي أبتدئ بكل اسم للذات الأقدس المسمى بهذا الاسم الأنفس الموصوف بكمال الإنعام وما دونه، أو بإرادة ذلك أؤلف مستعينا أو ملابسا على وجه التبرك. هذه سنة بدء البسملة، وبدء القرآن بالبسملة، من يبدأ الكتب بالبسملة عليه الصلاة والسلام، فالسنة بدء الكتب بالبسملة. وجاء في الحديث في طرق حسن، كل أمر ذي بال لا ينزل بسم الله فهو أجدر في وقت أكثر، يعني أكثر بركة. فلهذا أفاد العلماء أن يبدأوا كتبهم بالبسملة، تأتي بالقرآن العظيم وتأتي بالنبي صلى الله عليه وسلم بكاتباته مع الملوك والرؤساء، ويبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. وأنا بسم الله الذي أستعين بالله، بسم الله أؤلف كله يكون متعلق محدود على حسب ما سن فيه، يكون تقديره بحسب ما سن فيه. إن كان في الأكل فأنا بسم الله أعفن، وإن بالشرب يعني بسم الله أشرب، وإن كان في الدخول بسم الله أدخل، وإن كان في التأليف بسم الله أؤلف، على حسب ما سن فيه. أنه متعلق محدود يناسب المقام، يقدر بفعله يناسب المقام. والله علم على الذات، اسم الله سبحانه وتعالى والذات لا يسمى به غير ولا يدعى عليه. والرحمن الرحيم الثاني عظيمان، اسمان عظيمان دال على الرحمه العامه والخاصه. الرحمن ذو رحمه واسعه، رحمه وسعت كل شيء. الرحيم رحمه خاصه في المؤمنين، ان كان رحيما انه بالرؤوف الرحيم، وهو ايضا بالناس رؤوف الرحيم، ان الله بالناس رؤوف الرحيم. اما قوله قراءة الإنعام أو الإنعام هذا من باب التأويل، والصواب خلاف ذلك، هذا من التأويل سلكه الشارح، الصواب خلافه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، يسمى بالرحمن والرحيم للرحمة سبحانه، للرحمة الواسعة العظيمة وللرحمة الخاصة. هو رحمن ورحيم موصوف بالرحمة، وهي رحمة تليق بجلاله، لا يشابه رحمة المخلوقين، رحمتنا خاصة بنا ورحمته تليق بسمانه وتعالى، كما قال عز وجل ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها الآن. قال تعالى إن الله بالناس رؤوف رحيم، هو رحمن ورحيم، اسمان عظيمان دالان على الرحمة اللائقة به سبحانه. فتأويلها بالإنعام أو بإرادة الإنعام هذا غلط من عمل الأشاعرة وأشباههم من يتأول بعض الصفات. صلى الله عليه وسلم هنا أو بإرادة، أو بإرادة ذلك أؤلف، إما أنه نعم أو بإرادة المسلم. لا، كل هذا غلط. الصواب أن الرحمن الرحيم قال لا يعني الرحمة غير الإنعام، الرحمة غير الإنعام، الإنعام من الرحمة، الإنعام التوفيق والهداية كله من الرحمة. لا، تقدير متعلق الباء، بسم الله، تقدير متعلق الباء والمؤلف أو بإرادة ذلك أؤلف، بسم الله. نعم، تقدير متعلق الباء، متعلق هذا يعني يؤلف، متعلق أؤلف جعله لا يعني بإرادة الحسين أهل الرحمن الرحيم، يعني الذي يريد الإنعام أو المنعم. بسم الله بسم الله يعني يريد الإنعام أو المنعم، هذا تقدير الرحمة أؤلف، هذا متعلق. قال في إرادة ذلك أؤلف، قدر الإرادة، يقول أو بإرادة ذلك، أي أبتدئ أو بإرادة ذلك أؤلف. غلط، بسم الله بإذن الله ترسل إلى الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم المنعم أو مريد الإنعام. نعم، لكن العبارة فيها أضعف. وفي إثار هذين الوصفين المفيدين للمبالغة بالرحمة إشارة لسبقها من حيث ملاصقتها للشذات وغلبتها من حيث تكرارها على أرزادها وعدم انقطاعها. وقدم الرحمن لأنه علم في قول أو كالعلم من حيث إنه لا يوصف به غيره تعالى، لأن معناه المنعم الحقيقي البالغ في الرحمة غايتها، وذلك لا يقتصر على غيره. الرحمن نسمع الفسر سبحانه فكان الرحيم، الرحمن لا يسمى به غيره من الله. تفسير بماء مع تأويل. الصواب أنه الرحمن من العباد بأنواع الرحمة جل وعلا، والرحيم كذلك. وابتدع بها تأسيا بالكتاب العزيز وعمل في حديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أبخر، أي ناقص البركة. وفي رواية بالحمد لله، فلذلك جمع بينهما فقال الحمد لله، أي الجنس الوصف بالجميع، أو كل فرد منه مملوك أو مستحق للمعبود بالحق المتصل بكل كمال على الكمال. هذا ما الحمد لله أكثر معناه الثناء على الله جل وعلا، إنه أهل سبحانه وتعالى. والحمد الثناء بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، سواء كان في مقابلة نعمة أم لا. وفي الاصطلاح فعل ينبئ عن تعظيم المنعم بسبب كونه منعما على الحامد أو غيره. والشكر لغة هو الحمد اصطلاحا، واصطلاحا صرف العبد جميع ما أنعم الله به عليه لما خلق لأجله. قال الله تعالى وقليل من عبادي الشكور، وآثر لفظ الجلالة دون باقي الأسماء كالرحمن والخالق إشارة إلى أنه كما يحمد لصفاته يحمد لذاته، ولئلا يتوهم اختصاصه استحقاقه الحمد بذلك الوصف دون غيره. حمدا مفعول مطلق، الشكر والحمد أمر معروف وصف، فالشكر أهم من جهة الأسباب، أهم من جهة الفعل، وأخص من جهة السبب، لأن فيه مقابل النعمة. وحب الحمد أهم من جهة المتعلق، المطلوب النعمة مقابل منه غيره، ويكون بالقلب واللسان، أخص من جهة الموارد. وقيل أن الحمد هو الشكر، والشكر والحمد، ولا هذا أفضل الأشهر فقر لهما. وكل شاكر حامد، وليس كل حامد شاكرا، لأن الشكر يكون بالقلب واللسان والعمل في مقابل النعمة، والحمد يكون في مقابل النعمة وغيرها. يحمد الله بصفاته وأسمائه ونعمه، والحمد يتعلق بالقول والقلب. نعم. والإخوة المؤمنين حمد الله وشكره، يحمد سبحانه بإحسانه وجوده وكرمه وصفاته العظيمة وأعماله المجيدة، فهو محمود مشكور بذاته ولصفاته وإنعامه سبحانه وتعالى. ولهذا حمد نفسه، الحمد لله رب العالمين في مواضع كثيرة، الحمد لله الذي خلق السماء والأرض، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، فهو سبحانه له الثناء الكامل لأسمائه وصفاته وذاته ولإنعامه أيضا سبحانه. حمد المفعول مطلق مبين لنوع الحمد بوصفه بقوله لا ينفد بالدال المهملة وكسر الفاء، ماضي نفد بكسرها أي لا يفرغ. أفضل ما ينبغي أن يطلب، أي يحمد، أي يثنى عليه ويوصف. وأفضل منصوب على أنه بدل من حمد أو صفته أو حال منه. وما موصول مثلي أو نكرة موصوفة، أي أفضل الحمد الذي ينبغي أو أفضل حمد ينبغي حمده به. وصلى الله، قال الأزهري معنى الصلاة من الله تعالى الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين التضرع والدعاء. فالصواب الصواب من الحمد يثنى على الله، الصلاة على الله ثم عليها الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام، ثم عندنا شرع لنا الصلاة التي وقف الله بها الله قال صلوا عليه، وبين لنا الإنسان والسلام الصلاة عليه، قال اللهم صل على محمد، يطلب من ربنا أن يثني عليه ويصلي عليه ويسلم عليه. هذه هي الصلاة منا على نبينا عليه الصلاة والسلام. وسلم من السلام بمعنى التحية والسلامة من النقائص والرذائل أو الأبان. والصلاة عليه صلى الله عليه وسلم مستحبة، تأكد يوم الجمعة وليلتها، وكذا كل ما ذكر اسمه. وقيل بوجوبها إذا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وروي من صلى علي في كتاب لابتزل الملائكة تستغفر له ما دام اسمه في ذلك الكتاب. والصلاة عليه مشروعة وقربة عظيمة جميع الأوقات، ولكنها تتأكد عند ذكر يوم الجمعة وليلتها، فإنه صلى الله عليه وسلم شرع لنا ذلك، إن خلق إلى يوم الجمعة فأشرع إلى الصلاة فيها، عند ذكره صلى الله عليه وسلم من الحديث الثاني رغم انه امرئ يكون فعنده فلم يصلي عليه الحديث من البصر انه صعد المنبر قال امين امين امين ثم بين ساله فقال ان يبيع ثاني فقال يا محمد رغم انه امرئ يكون فعنده فلم يصلي امين فقلت امين مقصود ان صعد عليه متاسيا وظهر نصفا فجب عند ذكر يقول رأي ما أنظر إليه في الزعم ويضغي الإشتاد أصلاف عليه عليه الصلاة والسلام بجميع الأوقات وعند ذكره بغير الأخص وهو يوم الجمعة كذلك اللهم صل وسلم على الله بما ذكر بما فعل بما أوصانا بحديث الله صلى الله عليه وسلم قولوا اللهم لما سأل كيف نصلي عليه قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وصلى على القليل وعلى القليل لك حليل مني اللهم بارك على محمد وعلى محمد وغفر على القليل وعلى القليل لقاء في الصلاه في خارج الصلاه نعم هذا الحديث نسب صحيح صلى الله عليه وسلم ذكر بعض العلم انه موضوع ليس له اصل نعم من الملائكة السبعة صعد عنها والله صدق جل وعلا أصرف من الله تناهى العلم تأويل الرحمة تأويل أصرف من الله تناهى لعباده جل وعلا وإظهاره فضله كما أظهر فضل الأنبياء وفضل النبي عليه الصلاة والسلام ومنها الدعاء ندعو النبي صلى الله عليه وسلم ندعو له لأن الله يصلي عليه في الصحيحين جميعا بعض الناس ظن انه لم يروه البخاري وقد رواه البخاري في احاديث الانبياء جاء من الصحيحين جميعا وفي بعضها اقتصر على الآل في التبعيه صلى على النبي كما صليت على اهل وقال في بعضها على ابراهيم نفسه لكن الروايه الجامعه جاءت الصحيح وغيره اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما بارك على ابراهيم وعلى ال ابراهيم وجاء في بعضها ذكر على محمد وعلى محمد وذكر البركه على ابراهيم وبعضها البركه على ال ابراهيم بل امر واسع كلها انواع كلها انواع اذا اتى بواحد منها الحمد لله كفى بعضها اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريه كما صلى الحميد عند البخاري كله كله طيب الجمع بينهما جاء في مسلم نعم في مسلم جاء الجمع بين محمد وال محمد وابراهيم وال ابراهيم صحيحين جميعا كان الشيخ سعيد رحمه الله خفي عليه الجمع بين ابراهيم وال ابراهيم انه انفرد بالمسلم ولكن الصواب انه رواه البخاري ايضا البخاري كان مسلم رواه البخاري كان كاملا نعم لا إيش؟ لا لا لا عشان عاصي يعتبر يستحب صلاة من مطلق جميع الأوقات التي تصلي وذكر الله كذلك الله قال واذكر ربك إذا نسيت إن النسي يذكر الله لا إله إلا الله سبحان الله واذكر ربك إذا نسيت تمام كلهم من الأبطال الآن الرجل ذريته وأزواجه ويدخل الأتباع كما قال تعالى أدخل على فرعون من أتباع فرعون الآن محمد يدخل أزواجه وذريته أتباعه إلى يوم القيامة الله يحفظك الصلاة أيضا في آخر الصلاة العلم في آخر الصلاة لما سألوا فهم صلاة صلاتها قال قل اللهم صل على وهذا جمع من العلم هذا هو الذي صلى عليه بعضهم وراها ركن في آخر الصلاة حياة في آخر الصلاة ينبغي هم أن يكون في آخر الصلاة سواء قلنا أنه راجل أو ركن نعم صلوا عليه من الجهل يحوم الأدلة يصلي عليه التكبير لا في الوضع يعني يصلي على الجنازة واجب واجب في الجنازة صلاة الجنازة ويسمى ركن أيضا نعم ما أعلم أو ما أعلم شيء إذا أسأل الله وصلى كل طيب لكن يكون الله استعين الله ما أعلم شيء صلاة النبي جائزة في كل وقت مشروعة لكن كون يراها خاصة بهذا أو سنة بهذا يحتاج إلى دليل ثم كان يكفي من صلاة النبي وهو يعمل يقوم ويجلس ويمكن أن يكفي كل طيب يعني هو لا يخص الشيء إلا بدليل لا يخص الشيء إلا بدليل لا يخص الشيء إلا بدليل إذا كان يجرى على إنسان يرك الصوف لا بأس ثم يظهر من هذا الشيء شو عند هذا الشيء لا إلا بدليل يعني يرى أنه يصف على هذا الشيء نعم يرى أنه يصف عليه ما عنده دليل ما عنده كذلك إذا نسي صلى على النبي صلى الله عليه حتى يتذكر لا يذكر الله كما قال تذكر ربك إذا نسيت لا إله إلا الله سبحان الله وإذا صلى مع ذكر الله زوجته لأن نوع من ذكر لكن الذكر هو المقدم نعم فيها فيه ضعف لكن كنا بالحسن لغيره كما قال ابن الصلاح رحمه الله نعم الصلاة من الملائكة ومن الآدميين نعم الصلاة من الملائكة ومن الآدميين سواء نعم الصلاة من الملائكة ومن الآدميين فرق بينهم الله أعلم هنا جاء الحديث أن الملائكة سبيعة من أدب اللهم اغفر له يبينه في الصلاة بالاستغفار منهم اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم صل عليه يعني أثني عليه وهم يدعون للمسلمين بعضها اللهم صل عليه فإذا قصدها الله يصلي عليه ومن الآدمي من الدعاء من الدعاء نعم دعاء يعني سؤال اللهم صل عليه نعم اسمع عليه اللهم صل عليه الدعاء على مسراته نعم صل وسلم من السلام بما التحية وأتى بالحمد بالجملة الإسمية الدالة على الثبوت والدوام بثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا بثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأمدا الحمد لا الحمد لله بل على الثبوت أو محمودا مثل عليه هل شيء ثالث يعني هذا كلمة أو لها محل هنا كلمة أو إيش كلمة أو لها محل وين لها أو لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه إيش لثبوت مالكية الحمد أو استحقاقه أولا وأبدا ونصر بدون أول أو حذف أو لا أو حذف أو لا سنوات بنصرة بدونه لا لها محل لا لها محل وفي الصلاة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث الحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله وفي تعليق قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة الحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله في حاشية يقول قوله لحدوث هذا قول الأشاعرة وأما مذهبنا في جميع الصلاة قديمة ذاتية كانت فعلية على أن الصلاة غير الرحمة على ما اشتراه العلامة من قبل صلى الله عليه وسلم هنا قال أبيه من أعلى أو تجدد منه سبحانه وتعالى أصل الصفات فعلية قديمة وأفرادها يحدث شيئا ما تشاء مو بحدوثه الناس عليها دائما لا حالات اللي يقول الصفات تجدد الله هذا هو الله الشارع الله يقول لحدوث المفسود يقول أتى بالصلاة في الجملة الفعلية الدالة على التجدد أي الحدوث لحدوث المسؤول وهو الصلاة أي الرحمة من الله تفسير الرحمة الرحمة هو محل الله وإلا الحدوث يقع الحدوث لأن الصلاة من الله جل وعلا تجدد خصوصها في الفعل قديما ولكن أفرادها مثل ما قال صلى الله عليه وسلم تجدد صلاته على محمد يجدد بعد وجوده عليه الصلاه والسلام بعد وضوء الانبياء. وذلك قوله يا ادم اخلي بعد النار لن يتجدد عند قيام الناس من قبورهم. كذلك تكوين موسى في وقته تكوين محمد لما غير في وقته ما اثار صفات تكون افراد. واصل الان نصر الله جل وعلا قديم تجوز لا تكلم ولا شاء ولكن افراد الكلام تجوز هنا قصر الشيخ رحمه الله غيره قديم النار حاضر الاحد هكذا الخلق هكذا الرزق هكذا تدبر الامور. خلق ادم قبله مخلوقات كثيره خلقنا متاخر قبل مخلوقات كثيره خلق من ياتي بعدنا كذلك فالخلق تجد وهكذا رحمته لعباده تجدد واصل الرحمه نصفه سبحانه وتعالى لكن افرادها وما يقع منها يتجدد. هكذا الرضا وهكذا الرحمه يكون العبد تسقط عليه اذا اسلم رضي الله عنه جاء الرضا من جديد ويكون مسلم فاذا كفر جاء الغضب من جديد. هذا معنى اقوى الشيخ هذه النوع حاله الاحد فعل هذا ما تجدده وان كان اصلها قليل يحصل كلام الشاهد ما يكون تاويل على اعتبار الافراد او الشاهد لحدوث المسؤول هذا ما هو الظهر تاويل يكمل على الافراد يكمل على الافراد نعم يكون كل فرد له مسؤوله أحتاج على أفضل المصطفين محمد بلا شك بقوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ولا فخر وبص ببعثه إلى الناس كافة بالشفاعة والأنبياء تحت لوائه والمصطفين جمع مصطفى وهو المختار من مصطفى وطاؤه من قلبة عن فاء ومحمد من أسمائه صلى الله عليه وسلم سمي به لكثرة اتصاله الحمد اللهم صل عليه وسلم احمد الله على نفسه سماه الله في هذا المسجد سماه الله في صالح النبي عليه الصلاه والسلام وفاصل الخلق وسيد ولد ادم هذا امر معلوم من جاءوا عليه عليه الصلاه والسلام والصلاه عليه من افضل القربات ما تقدم. نعم سمي به قبله والعلماء اقترحوا في الكتب بهذا ثناء على الله والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بما فيه من الخير العظيم كما تقدم تأسم بالنبي صلى الله عليه وسلم تأسم بالقرآن وعملا بالحديث كله أم الميزان. نعم سمي به قبله 17 شخصا سمي به قبله 17 شخصا على ما قاله ابن الهائم عن بعض الحفاظ بخلاف أحمد فإنه لم يسم به قبله. لا لا يحتاج إلى دليل المقصود أن اختار الله هذا الاسم العظيم وأحمد عليه الصلاة والسلام. نعم تأسم النبي تأسم القرآن العظيم إذا أدلس له العمل ويسر الله سلام كل أمر العباد فإنه بسم الله وضعها بحمد الله وإن كان فيه ضعف لكن له ضرر شد بعضها بعضها فلهذا فرحوا بهذا ورجوا أن الله يحسن لهم بهذا البركة والخير. وعلى آله أي أتباعه على دينه نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب ذكره في شرح التحريم. هذا يعم أتباعه يعم أهل بيته وأزواجه والصواب آله أزواجه وذريته وأتباعه على دينه الصلاة والسلام. نعم قدمهم بالأمر بالصلاة عليه وقدمهم بالأمر بالصلاة عليه وإضافته إلى الضمير جائزة عند الأكثر وعمل أكثر المصنفين عليه ومنعه جمع منهم الكسائي وابن النحاس والزبيد وأصحابه جمع صحب وصفوا من آله إذا وقف على أصحابه أهل بيته وأزواجه وذريته وأصحابه هم أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا وسيلة لأن الموت لا صار عطف الأصحاب لا بعض الصفة العام أهله أزواجه وذريته وأتباعه جميعا في حد وليهنود اللهم صل على أزواجه وذريته أجواد به ما هو الذرية وأجواد به أتباع فإذا جنى بينهما فضل أزواجه وذريته وأصحابه وسائر أتباعه عليه الصلاة والسلام. الله عز وجل الخلق ليس أجلي الخلق إيجاد الخلق ليس أجلي شو؟ إيجاد الخلق أصلها هذا الصواب أصلها لم نزل لم يزل لم يزل لم يكن معطل سبحانه لم يزل يخلق لم يوجد سبحانه وتعالى لكن قد من نوع خالف الأحد ما كل فرد قليل كل فرد قبله رب الخلقات ما في مخلوق قديم كل فرد مخلوق بعدد من المخلوقات الآن الآلة عافية نعم كلمة وعلى آلة عافية الصحابة نعم يصير عطف الصحابة من عطف الخاصة على عهد نعم وأصحابه جمع صحب جمع صاحب بمعنى الصحابة وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك هذا هو الصواب الصحابي من لقي النبي مؤمنا له ومات على الإسلام قال الصحابة ولو لحظة ولا صحيح ولا صغير ولا صغير طبع والديه وعطفهم على الآل من عطف الخاص على العام في الجمع بين الصحب والآل مخالفة للمبتدعة لأنهم يوالون الآل دون الصحب فروا على الله الجمع بينهما خلاف فروا على الله الذين سبوا الصحابة أهل السنة والجماعة يجمعون بين الآل والأصحاب بين أهل بيته وبين أصحابه وأتباع في المعنى ومن تعبد أي عبد الله تعالى والعبادة ما أمر به شرعا من غير افتراض العرفي ولا اقتضاء العقلي هذا العبادة ما أمر الله بشرعا هذا العبادة ما شرع الله العبادة من حال قول أو عمل من غير افتراض العرفي ولا اقتضاء العقلي بل بمجرد أمر الله ورسوله هذا يجب أن يفسد هذا يجب أن يفسد جهل أو جهل هل أوصل له بس أنه أوصل له يعني هذا شيء رئيس يعني كريم رئيس كريم رضي الله عنه نعم أما بعد أي بعد ما ذكر من بعد ما ذكر من الحمد لله والصلاة والسلام بعد ما ذكر من الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وهذه الكلمة يؤتى بها للانتقال من أسلوب إلى غيره ويستحب الإتيان بها في الخطب والمكاتبات واقتداء به صلى الله عليه وسلم وإنه كان يأتي بها في الخطب ما هو واو نعم طلب الومر أما بعد هذه سنة في الخطب كما يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم من أسلوب إلى أسلوب هذا الحمد والثناء إلى المقصود اختلف الناس من بدأ بها على أقوال أقربها أنه داود عليه الصلاة والسلام المقصود أنها سنة في الخطب استعملها النبي صلى الله عليه وسلم ويستحب أن أما بعد كذا وكذا فيقال كذا وكذا نعم حدث أما يقول وبعد نعم أقول حدث أما وبعد فلا تقول مقام وبعد نقص عمل بعد ما تقول مقام نقول أكثر أما بعد ما صلى الله عليه وسلم قال من النصوص ليس فيها إلا أما بعد ما في النصوص وبعد هذا صحيح ما أتذكر شيء لكن العمل جاري على هذا من يستعمل أما ومن يستعمل وبعد ولكن الأفضل أما جواب جواب لأن أما بعد معناه مهما يكون شيء فكذا وكذا شفاء جوابية جواب أما هل هو سائل هل قلت بعد أما بعد لا حيث أنا أعتقد مثل ما قال المعرفة وغيره الأفضل نجيب لأنها كل جواب جواب أما هل هو ما ينوال الأحسن لخطيب أن يأتي ويستحب الاتيان بها في الخطب والمكاتبات اقتداء به صلى الله عليه وسلم فانه كان ياتي بها في خطبه وشبهها حتى رواه الحافظ عبد القاهر الرهاوي في الاربعين حتى رواه الحافظ عبد الطاهر الرهاوي في الأربعين التي له عن 40 صحابية ذكره ابن قدس في حواس المحرر. هذا يروى عن النبي هذا معروف في طلب النبي صلى الله عليه وسلم حديث كثيرة. عبد القاهر يقال عبد القاهر بالها ويقال عبد القادر بالدال ومشهور عبد القادر الظهاوي يظن الله الظهاوي يظن الله وهو من انتشاك كنت يعرف ورا 600 سنة قال حسي 612 ابن قدس وابو بكر وهي ابن قدس وفسات من 165 رحمه الله. نعم سن فيها في الأربعين سن فيها مصنفات منها 40 نووية والحديث فيها أسانه مرض أسانه الوعد. نعم ضعيف الحديث الحديث على أمك 40 حديث. نعم مش المقال فينا حديث ما أعرفه من طريق الصحيح. نعم وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية. نعم وقيل إنها فصل الخطاب المشار إليه في الآية ليس بصواب. الصواب فصل الخطاب هو الحق يعني الحق هي الواحد. والصحيح أنه الفصل بين الحق والباطل هذا الصواب. والمعروف بناء بعد على الضم وأجاز بعضهم تنوينها مرفوعة ومنصوبة والفتح بلا تنوين على تقدير المضاف إليه. والمعروف الضم إشارة إلى أن حتى المضاف إليه هذه قاعدة أما بعد إنما بعد كذا وكذا. فهذا إشارة إلى ما تصوره في الذهن وأقامه مقام المكتوب المقروء الموجود للعيال مختصر أي موجز وهو ما قل لك معنى فهذا يعني هذا اللي أذكره لك أيها الطالب وهو مختصر هذا يعني إشارة مذاتي نعم هذا هو الخط هو إشارة مهينة إشارة ما يأتي بعد لا بعد هذا. إشارة إلى التصور في ذهنه المقصود هذا هنا يبينه للطالب بعد قولك هذا قد يكون مذكور قبل لان هذه الذكره قد يكون ذكرها في السابقين سابقا من صلاه ما مضى قد يكون ما ياتي مختصر اي موجز وهو ما قل لفظه وكثر معناه. قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل وجل ولم يطل فيبل في الفقه وهو لغه الفهم واصطلاحا معرفه الاحكام الشرعيه بالاستدلال بالفعل او بالقوه القريبه. هذا الفقه بالاحكام الشرعيه بالادله هذا فقه. نعم المقنع هو كتاب مسمى بالمقنع تاليف الامام المقتدى به شيخ المذهب الموثق ابي محمد عبد الله بن احمد بن محمد بن قدامه المقدسي رمزه الله برحمته وأعاد علينا من بركته. هذا معروف المقنع يعني محمد عبد الله بن قدامه رحمه الله صاحب المنبر متوفى سنه 62 رحمه الله كل شارع وأعاد من بركته منها النظر فان اراد بذلك بركه مؤلفاته وبركه علمه صحيح ان اراد منها لا يعطي الناس بركة هذا غلط إن الله حكمه يوهم ويحسب بهذا يقال لعن الله بعلمه فلا توهم قال فلان من فلان صاحب المؤلفات كذا لعن الله بعلمه وما أشبه حتى لا توهم العباد. إذا أردت بركة ذات بركة ذاتية إذا أردت بركة ذاتية ذاتها نعم إذا أردت بركة ذاتها بركة ذاتية لا لا الله ما لها صوت دي بركة أن تعدى بركة له إنما يتعدى علمه نفع للناس. قال شيخ الإسلام قول القائل أنا في بركة فلان إن أراد بركة مستقلة من الأسئلة المكان ويدفع النظار فكذب وأشهد إن أراد أن فلان دعا لي من تبعث لدعائه وعلمني وأنتبه أنا في بركة من انتفاعه وتأديبه بالحقيقة فإن أراد بذلك أن متعدمه في المنافع ويدفع المضار أو مجرد الصلاح المصحون هذه العبارة يسطي في آية هذا أن أراد بآية مركة إنه وشيه وألفاته وإشادة لكم كم ثلاثين ما لا أسأل الله أراد يعطي الناس بركة هذا يعتقد أنه في الأول بسم الله عليه. قال علي السابق صرف له مفرد قول علي السابق خير الكلام ما قل وزل ما عليه وعن عليه وعن عليه ما خرج هذا الحد هشي يتكلم عن هشي ما عرف عن عليه رضي الله خير الكلام ما قل وزل وعرف عن عليه رضي الله قال انظر هو من نعم الشارح نسبه الى علي نعم الشارح نسبه الى علي رضي الله عنه قال علي رضي الله عنه خير الكلام ما قل وزل ولم يقل فيمل لحاشية ما ذكر عليه شيء نعم نعم إذا الأخوان تتبع هذا فلم يجد له مخرجة ممكن نعم المعرف ما يصلح المعرف الله رب العالمين ما يفعل ذلك المعرف المعرف بوصف الله أما ذلك البركة هذه فيها كان المزيك مبارك ومن ذلك المعنى توجيه وإنشاد نحو ذلك بعد معنى صحيح أو أنت إن شاء الله مباركة من أبيك أحصيك بوجيك الخير تعليم تعاون على الخير وتسيها بحق فلها معنى صحيح. أما إذا أراد أن هم نفسه يعطي الناس بركة لا مو صحيح. العبارات العامة لهم عبارات لهذا فلا احتاج حياك الله بارك الله فيك جزاك الله خير وشرفتنا انا واسع ذلك لكن العبارات احسن من هذا. نعم نعم ما يصلح يعلم من هذا ما يجوز تبارك ما يطلع في الله تبارك الله رب العالمين تبارك الوجود بالنبي تبارك من بلغه بركه النهايه فهو يصلح الله لله لعله من هنا يجوز هذا. على قول واحد وكذلك صنعت في شرحه ولما تعرض للاختلاف طلب للاختصار. لكن ذكر قول واحد للاختصار وجمع الفائده لو اراد الانسان المزيد راجعته بالخلاف هو ذكر مختصر على قول واحد وان كان الاصل قد يذكر روايتين ولكن المؤلف هنا اراد تخفيف على الطالب تشيع عليه في قول واحد يضبطه وبعد ذلك يراجع كتب الكلام اذا اراد. وهو اي ذلك القول الواحد الذي يذكره ويحدث ما سبب من الاقوال ان كانت هو القول الراجح اي المعتمد في مذهب امام الائمه من عصر السنه ابي عبد الله احمد بن محمد بن حنبل الشيباني وفيك بجده شيبان بن زهير بن ثعلبه. هذا هو القول الواحد من ابي احمد رحمه الله قد يقول احمد روايات كثيره روايتان وثلاث واربع واكثر لكن يقول المؤلف انه حرر الارجح على اعتقاده قد يعتقد المؤلف او الموفق او غيره من هذا هو الارجح ويعتقد الاخر خلاف ذلك حسب الادله والعمله في هذا هو الادله لا قول فلان وفلان العمدة في مثل هذا الأدلة الشرعية من كتاب السنة وما كان راجحا فيها هو الراجح سواء وافق قول أحمد أو قول الشافعي أو قول مالك أو عبد الحنيفة أو غيره الراجح للحكم الشرعي ما وافق على الأدلة الشرعية وقوله إمام الأئمة فيه جمال موقع الأئمة في زمانه أو إمام الأئمة في زمانه يكون هذا أسلم ثم على الله رحمه الله من أئمة الهدى ونفع عن السنة ويذكر في سبيل الله ويذكر في القرآن فهو له إمامة عظيمة رحمه الله وله جهود مباركة ولكن إمام الأئمة لا يقال إمام الأئمة إمام الأئمة هو الرسول صلى الله عليه وسلم وإمام الأئمة عليه الصلاة والسلام وإنما إمام الأئمة في زمانه وإمام الأئمة في زمانه وإمام قادهم ودعاهم إلى الثبات هذا والصبر عند نهاية القرآن رحمه الله فهو إمام كبير وله جهود مباركة في دعوة إلى الله ونشر العلم ونشر السنة أخلد أحمد الله وأورا من العلم هكذا مالك هكذا الشعب هكذا الأوزاعي وكذا غيره من أمة الإسلام إن شاء الله الحق ودعوا إليه نعم من أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم أعظم لا لا لا لا تقليد علم تقليد علم وجب يجب على العلم ينظر الى الادله الشرعيه اما العام يسالها العلم جمعا اما اهل العلم عليه ينظر الى الادله وما رجح في الدليل وجب الاخذ به كما قال الله جل وعلا وما اختلفوا فيه شيء فحكمه الى الله قال سبحانه فان تنازعت به شيء فاذكر الى الله والرسول نعم والعلم له عندنا نرى من أهل مكة أنها من مثل الإنسان من إنصاف غيره على حسب اجتهاده نعم ذلك من دليل أحسن يستقل في قلبه ولا صلاح حتى يستقل في قلبه قال الله كذا قال الرسول كذا نعم والغلط ينصح يخشى عليه وليحذر الذين يخالف على امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم لا حول ولا قوه على خطر ان شاء الله على عبد الله شوف على كل حال تلزمه هو ذو الحق ولا زين التقليد المخلد ما بعد ما علم عند اهل السنه يجب ان من حرم الحق ان ياخذ بالدليل الحق هو الواجب الاتباع وما آتاكم الرسول خذوه ومنعكم فانتهوا فيقول جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن ان تصيبهم فتنه او يصيبهم على ذلك. العوام المعلم يعلمهم الرسول واقام عليه الدليل ولا يعطيهم خلاف حتى يستقيموا فالاحسن ان العامه الراجح بس نعم والمذهب في الاصل اي في اللغه الذهاب أو زمانه أو مكانه ثم أطلق على ما قاله المجتهد بدليل وبات قائلا به أمن الذي يتنزه فلان وما قاله بدليل وما قائلا به قال من هذا المقلب قال من هذا هذا في المجتهد فأحمد ومالك والأوزاعي والشافعي وغيره مذهبه ما قاله مجتهدا فيه ما فعله قال من هذا الدليل ثم ثم مصدر لهذا مذهبا يضع على الذهاب موضع الذهاب لكن مقصد هنا الى قول مثلا الان يعني ما قاله عن اجتهاد وما تقال انه لن يرجع عنه قال له نعم وكذا ما اتلي مجرى قوله من فعل او ايماء او نحوه وربما حدثت منه مسائل جمع مساله من السؤال وهو ما يبرهن عنه في العلم نادره اي قليله الوقوع لعدم شده الحاجه اليها وجدت على ما قاله في المقنع من الفوائد ما على مثله يعتمد أن يعول عليه بموافقته الصحيحة إذ الهمم قد قصرت تعليل الاختصار المقنع والهمم جمع همة جسم الهاي وكسرها يقال غمنت بالشيء إذا أردته والأسباب جمع السبب وهو ما يتوصل به إلى المقصود المثبطة أي الشاغلة عن نيل أي إدراك المراد أي المقصود قد كثرت هل تعليل لما فعل إن اعتنى بمسائل يهمة وحدث المسائل هذا في الوقوع حرصا على نفع الطالب لان الهمم قد كثرت والاسباب مثبطه اما المراد قد كثرت فلهذا اعتنى بايجاد المسائل المهمه وحدث المسائل التي لا اهميه لها حرصا على نفع الطالب وعلى افاده الطالب اما المسائل النادره حدثها واتى باشياء مهمه تنفع الطالب ليكفى في وجودها ووقوعها بين الناس يثبت القضاء لأنه لا يأتي عليكم زمان إلا وما بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. ثم قال على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم صل وسلم وبعد عليه الصلاة والسلام وغيره ثم رجع. اللهم استعان. ولهذا فيما تقدم الزمان شدت الغربة في العموم في عموم الأرض. ولكن قد تخلو منه بعض الجهات حالها أحسن من حالها. لكن غريبا في في المغرب مثلا ليس غريبا في المشرق والعكس قد يكون غريبا في محل فلان وليس غريبا في محل فلان كما وقع في عهد محمد بن رحمه الله بعدما انتشر الحق وانتشر الدين صار ليس غريبا هنا وان كان غريبا في بلدان اخرى وهكذا كان واضحا في المدينه في مكه في جبل السلف وغير في بلدان اخرى الغرابه تختلف فاذا ظهر الاسلام في بلد وكثر فيها العلماء لم يكن غريبا ويكون غريبا في البلد الاخرى التي قل فيها العلماء وقل فيها الدعاة والحق اللهم صحيح الصحيح لا يدعي عليكم دعاء الى هذا رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه وهذا المختصر مع صغر حجمه حوى اي جمع ما يغني عن التطويل باشتماله على كل المهمات التي يكثر وقوعها ولا يجب مفهومه صدق كان مختصر مهم جمع مسائل كثيره من تامله حذره يعرف هذا ان جمع مسائل كثيره فعين الطالب على مراجعه الادله ومراجعه اهل العلم فيها حتى يتبين له الصواب الدليل فلا حول ولا قوة إلا بالله أي لا تحويل من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله هذه كلمة عظيمة لا حول ولا قوة إلا بالله كلمة عظيمة قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم إنها كنز من كنوز الجنة قال يا موسى ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة لا حول ولا قوة إلا بالله لا ينبغي الإشارة منها نعم لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده سبحانه ومن ذلك التحول من المعصية إلى الطاعة والتحول من الجهل إلى العلم كله بالله وقيل لا حول عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا قوة على طاعة الله إلا بتوفيق الله والمعنى الأول أجمع وأشمل نعم يعني هذا وغيره نعم وهو حسبنا أي كافينا ونعم الوكيل جل جلاله أي المفوض إليه تدبير خلقه والقائم بما صالحهم او الحافظ. هذا والله. ونعم الوكيل. هذه كلمة عظيمة ايضا حسبنا الله الوكيل، قالها ابراهيم حين وقف النار. قالها محمد صلى الله عليه وسلم لما اجمع ذكر على الرجوع اليه، حسبنا الله هو الوكيل. هذه كلمة عظيمة. وروى عن سيدنا قال اذا وقعتم في الامن الجليل فقولوا حسبنا الله هو الوكيل. المقصود انها كلمة ينبغي الاشهار منها ان شهد الله ولمن وكيل الله سبحانه وتعالى. الأثر هنا إذا وقعت في أمر يلي لكن يلي لكن في سنة المقال ما أعرف إلا السنة يعني لكن قال يروى طريقة التمييز إذا وقعت في الأمر جليل يلي يلي العظيم أنشي يلي يفعل ويشق ونعم الوكيل إما معطوف على وهو حسبنا والمخصوص محذوف أو على حسبنا والمخصوص هو الضمير المتقدم ما هو واحد كتاب الطهارة كتاب هو من المصادر السيالة أي التي توجد شيئا فشيئا يقال كتب كتابا وكتب وكتابا ويسمى المكتوب به مجازا ومعناه لغة الجمع من تكثر بنو فلان إذا اجتمعوا ومنه قيل لجماعة الخير كتيبة والكتابة بالقلم لاجتماع الكلمات والحروف والمراد به هنا المكتوب أي هذا مكتوب جامع لمسائل الطهارة مما يجبها ليتطهر به ونحو ذلك سيدنا عليكم سيدنا عليكم أنا يقول مالي رحمه الله كتاب الطهارة والكتاب هو ما تقدمه على الشعر من مفاد الخيال وهو لا تقع شيئا بعد شيء وأصل الكتابة تجمع كتب قوية تجمع منه كتبة الخير ومعة الخير سمي الكتاب كتابا لأنه يجمع كلمات وحبوب وهكذا الرسالة سمى الكتاب إلى كلمة ثم العلماء كتب يمنعون به بمعنى معين سمى كتاب الطهارة الصلاة الجنائز الزكاة أي شيء سمى الكتاب لأنه شيء يجمع كلمات وحروف نعم فجاء بها لأنها مفتاح الصلاح التي هي آخر أركان الإسلام بعد الشهادتين. وهذا هو المشروع كله. يعني هذا بدأ بها. لأن الطهارة شرط الصلاة والصلاة في عمود الإسلام وهي أعظم الواجبات بعد الشهادتين. وجرت عادة كثير من الناس يخصوا العقيدة بكتب خاصة. هذا الشهادتين من الكتب الخاصة، ولأن يبدأون بالطهارة والصلاة، لأن كتب العقيدة معروفة موجودة، وبعضهم يجمع بين الأمرين، يدخل العقيدة ثم الصلاة، كما فعل البخاري ومسلم وغيرهما، بدأوا بحج إيمان كريم ثم ذكروا الصلاة بعد ذلك. وهنا كتب الفقهاء جرعوا على مسألة من سلك فصل عقل العقيدة في كتب الفاصل، وبدأوا بالطهارة فقط. والطهارة معروف شأنها، لأنها مفتاح الصلاة وشرطها، فلهذا قدمت في كتابه على أحكام الصلاة. نعم. ومعناها لغة النظافة والنزاهة عن الأقدار، مصدر طهر يظهر بضم الهاء في الهمة، وأما طهر بفتح الهاء فمصدره لحكم حكما. طهر طهارة، طهر يظهر طهارة بظرفها يظهره ضوافة، ويقع طهر يظهر بفتح، طهر يظهر بفتح حكم يحكم. والأمر في هذا بعضهم يقرأ فتح الهاء فيهما تضلها طهر وطهر الحالين، وهي النظافة والنزاهة. هذا ثوب النظافة للنزيه، طهر من كذا تنزل من كذا. والمراد هنا ثم ياتي الطهر من الاحداث والاحداث. نعم. وفي الاصطلاح ما ذكره بقوله وهي ارتفاع الحدث. نعم. اي زوال الوقت القائم بالبدن المانع من الاختلاف ونحوها. وفي معناه اي معنى ارتفاع الحدث الحاصل بغسل الميت والوضوء والغسل المستحبين، وما زاد على المرة الأولى في الوضوء ونحوه، وغسل يدي القائم من نوم ليل ونحو ذلك، أو بالتيمم عن وضوء أو غسل. هذه الطهارة ارتفاع الحدث يقال طهارة، وما في معناه يسمى طهارة كاسر صادم غسل الميت غسل الجنازة، هذا عرف ما يحصل في غسل الجنون والوضوء من الريح، كل شيء طهارة، كل في معنى الحدث معنى طهارة من النجاسات، والطهارة من النجاسة الحسية نزالة من النجاسة، والطهارة من المعاني معنوية وهي تطهر من الأحداث من مول وغائط وريح وجنابة ونحو ذلك، وهكذا ما يلحق بذلك. نعم. سمى طهارة. نعم. نعم. السؤال في التيمم انه ضعف على الصحيح. نعم. سمى طهارة ايضا، وهو بمعنى اراده الله تنظيف الميت. مهم لا يجوز. سنة. لكن في مال الطهارة يعني سمى طهارة، مثل ما سمى غسل اليدين من نقاط قائل النوم سمى طهارة، كذلك غسل عن تجديد وهو مع الحدث يتجدد تجدد وضوءه على طهارة سمى طهارة وإن كان تجديدا. نعم. وزوال الحدث أي النجاسة. نعم. أي النجاسة في حكمها بالاستثمار أو بالتيمم في الجملة على ما يأتي في بابه. التيمم من طهارة هذا صحيح، أنا قال استجمار هنا، أنا قال استجمار الصواب أنه يطهر حتى الاستجمار، التيمم يطهر والاستجمار يطهر، ولهذا قال في الاستجمار في الحرج الأرض والرأس فإنهما لا يطهران، فالطهارة تكون من الماء وتكون من التيمم وتكون من الاستجمار، فضلا من الله ورحمة من الله سبحانه وتعالى. هذا الصواب. جمع بين أمرين، جمع حكمها بالاستثمار أو بالتيمم. نعم. والطهارة ما ينشأ عن التطهير، وربما أطلقت على الفعل كالوضوء والغسل. يقال لها طهارة ويقال الحافظ طهارة. نعم. يعني أصحابها لا تقول بسبب بعض النقاط. نعم. المياه باعتبار ما تتنوع إليه في الشرع ثلاثة، أحدها طهور أي مطهر قال ثعلب طهور بفتح الطاء الطاهر في ذاته المطهر لغيره انتهى. قال الله تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به لا يرفع الحدث. قال الله سبحانه وانزلنا من السماء ماء طهورا والطهور طاهر من نفسه يطهر غيره. نعم. لا يرفع الحدث غيره والحدث ليس نجاسه والمعنى يقوم بالبدن يمنع الصلاه ونحوها. والطاهر ضد الحدث والنجس. والطاهر قال له لما ليس محدثا ولا نجسا قال طاهر ان كان على وضوء وشيء قال طاهر. نعم. كذلك من سلم من النجاسات قال طاهر. نعم. الصواب انه يطهر ما يضر لكن حقه اذا كان يابس واصله كان مبطل في الشيء. ولا يزيل النجس الطارئ على محل طاهر فهو النجاسه الحكميه غيره اي غير الماء الطهور. والتيمم مبيح لا رافع وكذا الاستجمار. هذا يقول بعض العلماء الصواب انه مطهر تيمم يرفع الحدث كما قال صلى الله عليه وسلم اصطعيد الوضوء المسلم قال صلى الله عليه وسلم بعث الى الارض بعث الى الارض مسجدا وطهرا سماها طهرا فاذا هبل الماء وعجز عنه وتامل حفظ له الطهور. ولهذا لو تامل للعصر صلى للمغرب على الصحيح او تامل يقرا من المصحف صلى بذلك هذا من الصلاه التامل سلم عند عدمه أو العجز عنه. وهكذا الاستجمار يستجمر كما ينبغي الاستجمار الشرعي حصل به الطهارة. يقول لأنه نهى عن استجمار بعض الأولاد فقال إنهما لا يطهران دل على أن الاستجمار بغيرهما يطهر. نعم. ما يضر. نعم. طهر. نعم. يستجمر استجمار شرعي مع الأولاد. نعم. ثم عفى الله عنه. يحفظ منه الطاعه اذا كان في اثناء نزل المطر او يصلي او جاء واحد منه واحد منه وجاءه قد كبر جاء بيضرب يقطع هذا هذا هو الاحفظ. نعم. اكفي سيبقى كتاب ولا معه منه. نعم. نعم. شو ما يفعل منه لابد منه لابد منه عبيه تبسير النجاسة من السياق ويحمل. نعم. ما وهو أي الطهور الباقي على خلقته أي صفته التي خلق عليها. نعم. إما حقيقة بأن يبقى على ما وجد عليه من برودة أو حرارة أو ملوحة ونحوها أو حكما كالمتغير بمكس أو طحلة ونحوه مما يأتي ذكره فإن تغير بغير هذا هو الطهور الباقي على خلقته مثل مياه الأنهار ومياه البحار وأشباه والأمار ولو تغير به شيء من المازج أو الشجر وحلب والغبار والتراب ما يضر هو باقي على خلقته. نعم. فإن تغير غير ممازج أي مخالط كقطع كافور وعود قمار أو دهن طاهر على اختلاف أنواعه قال في الشرح وفي معناه ما تغير بالقطران والجف والشم لأن فيه دهنية يتغير بها الماء أو بملح مائي لا معدني فيكتبه الطهورية أو سخن بنجس كره مطلقا إلا يحفظ إليه سواء ضمن وصولها إليه أو كان الحائل حصينا أو لا ولو بعد أن يبرد لأنه لا يسلم غالبا من صعود أجزاء لطيفة إليه. المخاطب لا يغير لا يغير إذا خلط الماء شيء لا يغيره يبقى له اسم الماء وهو طهور أما إذا كان لا غيره مثل الشاهد حطوا فيه الشاهد أو حطوا فيه لحم حتى صار مرض أو لبن زال الشاهد ما عاد يبقى طهور يبقى طاهر ولا طهور ما تغير اسمه بعدما كان ماء صار مرضا أو شايا أو قهوة أو لبنا أو ذلك زال حكمه. أما إذا بقي على حاله فقط في شيء من الأشياء ورق أو غيرها ورق أخرى أو أشياء من الاستقامة لا لكن لا تغير شيء يبقى اسمه يبقى حاله لا لا لا لا لا لا لا ما يضر الحلا ما يضر ما يغير ما يغير شيء منه نعم تفريق أحسن الله إليك بين الملح المائي والملح المعدوم يخرج يخرج عن كونه الماء يصير ملح ملح نعم ما يضر ولا صحيح نعم وشيخ الإسلام أحسن الله إليك لا فرق بين الملح المائي والمعدي كلاهما سواء بعدم التأثير المعدن يغير لونه يغير طعمه لونه جميع الماء الماء لا قد يغير الطعام لكن موجود الماء على حاله لا قد يكون في نوح لكن اسم الماء وصورة الماء باقية وكذا ما سكن المعصوب وماء بئر بمقبرة وبقلها وشوكها كل ماء سالم ولو ولو بجوار مقبرة ولو بجوار ميتة في أهل الريحة لا يضر وعلى طهوريته ولو سخي بالنجس على الصحيح إذا كان مصلوب ولو سخي بالله الصواب وهو لا يكره إذا كان مصلوب أما إذا كان مهم مصلوب قد يكره لأنه قد تعلم أشياء من البخار الذي مصدر عن النجاسة فيتصل بالماء فهو جاء ينبغي أنه يسأل حتى يحتاط يديه هذا في إذا النعل صوب يطهره معه نعم إنها خاصة نعم لأنها ما تحتاج إلى جر ثوبها والإنسان يحتاج إلى أن عليه يمسحها وإذا مسح ما فيها وإذا كان ما فيها زال استعمال ماء زمزم في إزالة حدث لا وضوء وغسل يعني يكره استعمال ماء زمزم في الحدث كي يزيل به النجاسة يكره لأن ماء شريف لكن يكون الاستنجاء يتوضأ به يكون يغتسل لا بأس يغتسل الجنابة أو التبرد أو الجمعة أو يتوضأ به لا بأس أما يكون يستنجي به أو يغتسل النجاسة يكره وهذا فيها ضرر والصواب لا يكره حتى ولو استنجى به ولا غسل به النجاسة لأنه ما من أرض النجاسة ماء شريف شرفه لا ينهى من الاستنجاء به لم نعي يسابع الناس كم بعد أن ينبع بين أصابع الصوصين وما أن ينبع بين أصابع ماء شريف ومع هذا توضع به الناس استنجوا به الناس وصلوا به ثيابهم حملوا في أضحيتهم مثل ما سبق الموت صاحبه انتقى رحمه الله ويوم والعموم لم تجدوا ماء إنما طهور عام يعم زمزم ولا زمزم يعم ما يجمع بين اعصابه هو لا يكره استعمال زمزم في حدث اصغر او اكبر لا يكره الصواب لا يكره هذا حصل عندهم لا يستعمل به لا كراهه به الوضوء والوقت انما الكراهه في استعماله في ذات الناس وماء بئر بمقبره ما يكره ما يكره نعم لا يفصل حتى في دورات المياه نعم نعم نعم نعم يعني والله لو ما هو يعني هو تجلس لا يجلس يحكم لنا نقول يحكم الله كل صاد هو يجوا الماء وهي فيه ما يجعله القرآن ما يجعله القرآن ولا آيات لا بأس يحصل الصحيح والسنة وإن تغير بمكته أي بطول إقامته في مقره وهو الآذن لم يكره لأنه عليه الصلاة والسلام توضأ بماء آذن وحكاه ابن المنذر إجماع من يحفظ قوله من أهل العلم سوى ابن السيرين كل ما يتقع المكتب شيطانه مراري خير المكتب ما يعرف هو طهور ولا بغير خير المكتب عن الماء أو بماء أي بطاهر يشق صور الماء عنه من نابت فيه كطحلب وورق شجر وشمح وما تلقيه الريح أو السيول من سجن ونحوه وطحلب فإن وضع قصدا أو تغير به الماء عم ماء زجة فلبه الطهورية كل شيء يسلم الذي يغيره حتى يكون ماء ما عنده الماء يسلم حتى يكون لبن أو مرض أو قهوة ما عصر الماء لكن قول احتمال فإن وضع قصدا لا سلب وغيره لا ما سلب وضع طحلب ما يضر وعطيه ورق حشيش أو غيره وبقي على حاله ما يضر بقي له اسم الماء المؤلف يفرق بين أو بعض المؤلف ريف أو ما أشبه الشارع يفرق بين ما وضع قصر وما لم يضع قصر وضع قصر سلبه الطويل نعم الصواب لا يسلبه الطويل لا دام اسم الماء باق إذا كان اسم الماء باق لم يتغير ما يصير شيء آخر هما نعم ألا ألا يبذل به إلا إذا كان من هذا العلم من نصيرا إن شاء الله إليك وكان المقعد يعني حشفه إن شاء الله إليك ألا صور كذب البكر من جميل غيره يعتبر ما ولا وقال هو أهل العلم ولكن الصواب إن إذا كان المخالفون من العلم لا يسمى إجماعا حتى ولا من إجماع الأصل أو تقوم بها الدنيا صلى الله عليه وسلم قال أن الماء المقوه فيه يغتسل به الإنسان ينبغي أن يجمع على الإناء ولا يجمع بالقربان يلقى بالحدائق نعم ما لها صلاة نعم يغتسل بالحمام والحمام هما ما تغير هما صلى الله عليه وسلم أو تغير بمجاورة ميتة أو بريق ميتة إلى جانبه فلا يكره قال في المبدع يقول الثلاث المعلمة أو تكره بالشمس أو بطاهر المباح ولم يشرك لأن الصحابة دخلوا الحمام ورخصوا فيه ذكره في المبدع ومن كره الحمام فعلة الكراهة لخوف شهادة العورة أو خوف التنعم بدخوله لا كون الماء مسخنا نعم كون مسخنا لا بأس به إنما يجب الحذر من رؤية العورات أو كون حارم يمنع من الركوب على عقوبة الوصف يكون نصب لا يؤذي ويتمكن الإنسان من سبع الأسباب فإن اشتد حره أو برده كره لمنعه كمال الطهارة صح إن اشتد حره أو كره لأنه لا يتمكن من عذاب من أسباب الوضوء يعني تغير الماء إذا تغير ريحه في مجاورة بيته ما يضر ليه ما يضر ليه اللي يأتيه ما يضر إذا كان في نجاسة ما يضر ليه من الخارج ما يضر الله مبرك لا تغير طعمه أو لونه أو ريحه مش هي ساقطة فيه مو مش هي ساقطة فيه أما ليه من الخارج ما يضر ولا تفعل الراحة إليه نعم إلا إذا سقط فيه نجاسة ساقطة يطهو ولا غيره غيره أما شيء به بعيد ما يضر تفعل الراحة إليه اللهم اهدنا ما يضر يا فوزي وان استعمل قليل في طهاره مستحبه وتزيد وضوء وغسل جمعه او عيد ونحوه او غسل ثانيه او ثالثه في وضوء او غسل كره بخلاف في قلبه الطهوريه وهذا دافع طهوريته من كره ومن كره من اجل خروج من الثلاث استعمل في طهاره مستحبه وغسل ثانيه وثالثه في وضوء وغسل لا ما طهور أشراب إنه طهور ألا أغسل به أو أغسل به ثياب فلا بأس فإن لم تكن الطهارة مشروعة في التبرد لم يكره. أما إذا كان روش التبرد أو أسأل يديه للنواح ما شيء لم يكره. وإن بلغ الماء قلتين ففية قلة ويسمو لكل ما ارتفع وعلى. نعم. وإن بلغ الماء قلتين ففية قلة ويسمو لكل ما ارتفع وعلى. والمراد هنا الجرة الكبيرة من خلال هجر، وهي قرية كانت قرب المدينة، وهو الكثير اصطلاحا، وهما أي القلتان 500 لتر بكسر الراء وفتحها عراقي تقريبا، فلا يضر نقص اليسير كلتر ولترين، وهما 446 لترا وثلاث أشياء لتر مصري و177 لتر دمشقي و89 لتر حرج حلبي و80 لترا و70 ونصف سبع لتر قدسي وما وافق. اللتر العراقي 90 مثقالا سبع القدسي وثم سبعه وسبع الحلبي وربع سبعه وسبع الدمشقي ونصف سبعه ونصف المصري وربعه وسبعه. فخالطت نجاسة قليلة أو كثيرة غير بول الآدمية أو عذرة للمائعة وجامدة إذا ذابت فلم تغيره فطهور. قوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين فمن التسو شيء. وفي رواية لم يحمل الخبث رواه أحمد وغيره قال الحاكم على شرط الشيخين وصحة التحاوش. وحدث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث لم ينجس إذا وقع في الشيء إلا أن يتغير. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث رجح ابن احمد وحسان حديث ابن عمر وحديث صحيح وذهب اليه الجماعه وانما كان دون قلتين ينجس بالبلاغات واما اذا بلغ قلتين فان لا ينجس الا بالتغير. وهذا قول جماعه من العلم. وقله فيما بين المؤلف 500 تقريبا والاقرب انها هي الشيء الذي هذا ما يقل له الإنسان قوي متوسط يعني كلمة قوية. وقال بعضهم منها يا هاجر خلال هجر فزع قلبتين وشيئا من واحدة 5 قراب من شيء قريب ومقدارها بالوزن 500 لتر عراقي تقريب. ولكن الصواب في هذا ما دلت عليه الاحاديث الصحيحه ان الماء طهور لا ينجس بشيء ولو كان الماء لك ان الماء طهور لا ينجس بشيء كما صحت به الاخبار عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن اذا كان قلتين او ما يقاربهما يحتاج الى تامل وعنايه فان قد يحمل الخبث اذا كان الماء قلتين وتاتي به النجاسه فيحتاج الى التثبت. ومفهوم عند قلتين لا حجة فيه لأنه يعرض للنقوص إن الماء طهور لا يسوي شيء فالنقوص مقدم على المفهوم هذا بالصواب. فالأصل في الماء أنه طهور سواء قلتين أو أقل من قلتين هذا أصله إلا إذا تغير للنجاسة. لكن إذا كان قليل جدا تؤثر فيه النجاسة. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقة الماء الذي بلغ فيه الكلب والذي أغلق الكتب ولغ فيه إناء يهدف فليرقه لأن الآن الصغيرة في الغالب تأثر النجاسة قليلا. أما إذا كثر ولو كان قلتين فلا ينجس إلا بالتغير. لكن يثبت المؤمن لأن قد يحمل الخبث. فمعنى الحديث أن ما دون قلتين محل نظر ومحل اجتهاد. أما ما فوق الرباع في الغالب لا يحمل لأنه طهور ولا يتغير. هذا هو الغالب على ما كان قلتين فقط عدم التأثر. لكن لو تأثر تغير من نجاسة نجس بإجماع إجماع المسلمين إذا تغير لونه وطعمه وريحه من نجاسة نجس لو كان 10 إله. لكن ما لم يتغير في الأصل فيه الطهارة وإن كان دون قلتين إلا إذا كان يسيرا جدا كما الأواني الصغيرة تقع فيه النجاسة الصغيرة الأواني التي بين أيدي الناس فهذا لا علاقة له. كما قال صلى الله عليه وسلم إذا ولغ الباب بخلفه إلى يأتى لبقى من باب الحيطة وغلبة الظن أنه يؤثر نعم. وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو نعم. وحديث إن الماء طهور لا ينجسه شيء وحديث الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه يحملان على المقيد السابق. هذا قول بعض العلماء الصواب أنهما عامان لكن ماذا قولتين يتسبب فيه. نعم. يأتي يا يعني يحملان على أنهما دون الكلتين. يأتي لهنا يحملان على ما فوق الكلتين عامان عامان الكلتين وما دونهما. هذا الأصل وقال مالك وجماعة العلم واختصر الإسلام التيمية وجماعة الاختيار الأصل أن الماء طهور إلا إذا تبين اختيار المؤلف أحسن الله اختيار المؤلف يعني يحمل على ما يحمل مطلق على المغير على ما فوق القلتين. نعم. على ما بلغ القلتين على ما بلغ. هل ما يضر بالمجاورة ما يضر كما تقدم صحيح بالمجاورة ما يضر. نعم. وإنما خصت القلتان بطلال هجر بوروده في بعض ألفاظ الحديث ولأنها كانت مشهورة الصفة معلومة المقدار. قال ابن جريج رأيت طلال هجر رأيت القلة تسع قربتين وشيئا والقربة 100 لتر بالعراقي والاحتياط ونجعل الشيء نصفا فكانت القلتان 500 بالعراقي. أو خلطه البول أو العذرة بلغ الماء قلتين وقلال هجر. لا أعرف حالة لا أعرف حالة والأقرب والله وعلم أنها قلتين مما يقله الرجل يعني قلة التي يقلها الرجل والمعروف يعني إشارة إلى شفة الله. نعم لا الله أعلم. نعم نعم. أو خالطه البول أو العذرة من آدمي ويشق نزحه كماء من صانع طريق ركشة طهور ما لم يتغير. قال في الشرح لا نعلم فيه خلافا ومفهوم كلامه أن ما لا يشق نزحه ينجس ببول الآدمي أو عذرة المائعة أو الجامدة إذا ذابت فيه ولو بلغ قلتين وهو قول الأكثر المتقدمين والمتوسطين. قال في المبدع ينجس على المذهب وإن لم يتغير لحديث أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يدري ثم يغتسل منه متفق عليه. روى الخلال بإسناده أن علي رضي الله عنه سئل عن صبي بال في بئر فأمرهم بنزحها وعنه أن البول والعذرة في سائر النجاسات فلا ينجس بهما ما بلغ قلتين إلا بالتغير. قال في التنقيح اختاره أكثر المتأخرين وهو أظهر انتهاء. وهذا هو الصواب أن كغير الإنسان لا ينجس إلا بالتغير ولا بول أو غائر. هذا هو الصواب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الزائم لا يلزم من التنجيس مقصود تأذب ولا يغادر الماء الزائم ولا يلزم من التنجيس فلا ينجس إلا بالتغير. هذا هو الصواب سواء كان بولا أو غائطا أو غير ذلك. الأصل الطهارة إنما طهور لا ينجس شيء إلا إذا تغير فإن ينجس بالإجماع تغير طعمه أو لونه أو ريحه ينجس بالإجماع. نعم. سواء كان عجرة أو بولا أو غير ذلك. وأما يقول من قال إنه لا ينجس إلا المهندس من يصعب نزحه هذا كل واحد. يخل ما حوله إلا إذا تغير مش الفارق يعني وقع في المائعات يخل ما حوله يلقى إلا إذا تغير. والله ما أعرف أو ما أعرف أحد صحيح مثل هذا لما مشهور حتى ولا أعرف. نعم. إذا عبر البراءة في سجود أكثر من قلتين ولكنه متغير بفكرة استحلال لا ينجس لا ما ينجس إلا بالتغير بالنجاسة. أما تغيره بالرياح أو بالأهواء بالهواء أو بالأوراق أو ما يضر ولا يجوز شيء يعني. لا يوجد راية. لا بد أن يعلم أنها نجاسة. إلا في الأصل الطهارة. نعم. لا يجوز إلا بالتغير الأصلي الصواب. نعم. لأن نجاسة. لا يعلم كنيه. كالأواني هذا يراد، لأن نجاسة بول الآدمي لا تزيد على نجاسة بول الكلب. نعم، طبعا بول الكلب لا ينجس إلا بالتغير، بول الآدمي كذلك من باب أولى. نعم. ولا يرفع حدث رجل وخلث طهور يسير دون خلتين خلت به كخلوة نكاح امرأة مكلفة ولو كافرة لطهارة كاملة عن حدث، بنهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة، رواه أبو داود وغيره وحسن الترمذي وصححه ابن حبان. قال أحمد في رواية أبي طالب أكثر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك وهو تعبدي. وعلم مما تقدم أنه يزيل النجس مطلقا، وأنه يرفع حدث المرأة والصبي، وأنه لا أثر لخلوتها بالتراب ولا بالماء الكثير ولا بالقليل إذا كان عندها من يشاهدها أو كانت صغيرة أو لو تستعمله في طهارة كاملة، ولا لما خلت به لطهارة الخبث. فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم. هذا قول ضعيف، ولا يرفع طهورها في المرأة، هذا قول ضعيف. الصواب أنه طهور وأنه يرفع الأحداث ويزيل النجاسة، ولكن إذا تيسر غيره أفضل. وهكذا ما قضى الرجل، فقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، ولا يختلفا جميعا، ولكن لا ينجس ولا يكون طاهرا، لا يكون باقي على طهوريته سواء خلت به أو لم تخلط. وقد ثبت أن صلى الله عليه وسلم توضأت وتسلل ضوء لبعض نسائه، لكن الأفضل ترك الفضل التي يسر غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم ما ثبت في الحديث أنه رأى أن يغتسل الرجل في المرأة والمرأة في الرجل، قال ولا يختلفا جميعا، رواه أبو داود والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي والنسائي. وأما قول من قال إن إذا خلت به لا يرفع حدث الرجل، هذا قول ضعيف لا أساس له من الصحة، وهو كغير الطهور يرفع الحدث ويزول الخبث للرجل أو غيره، لكن يستحب للرجل يكره للرجل يتوضأ بفضلها كما يكره لها أن تتوضأ بفضله أيضا، ونعترف على جميعا. إذا كان الشيء يسير. نعم. تنزيه ترى التنزيه. نعم. ترى التنزيه. نعم. لأن الرسول اغتسل على الفضلين، فدل ذلك على أنه ليس به بأس عند الحاجة إلى ذلك. قال فإن لم يجد الرجل غير ما خلت به لطهارة الحدث استعمله ثم يتيمم. هذا كل ضعيف، يستعمله ولا تيمم ولا طهور. نعم. إنه يعني في بعض الروايات نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة، لكن إذا أخذ بحديث تركوا حديث آخر. الحديث الثاني نهى الرسول صلى الله عليه وسلم المرأة والمرأة فضل الرجل أيضا. كلاهما. نعم. نعم. إما بعيد لكنه كل ضعيف، خلتنا ولم تخلق. نعم. ما أظن يصح رواه الخلاب، الغالب على رواه الخلاب وأشبهها الضعف. ولو ثبت عنه الأحاديث الصحيحة كلاهما. نعم. هذا قول ضعيف. الصواب أنه طهور كافي. ولو خلت فلا حاجة إلى التيمم. النوع الثاني من المياه الطاهر غير المطهر، وقد أشار بقوله وإن تغير لونه أو طعمه أو ريحه أي كثير من صفة من تلك الصفات لا يسير منها بطبخ طاهر فيه أو بطاهر من غير جنس الماء لا يشق صونه عنه، ساقط فيه كزعفران لا تراب ولو قصد ولا ما لا يمازجه مما تقدم فطاهر، لأنه ليس بماء مطلق أو رفع بقليله حدث مكلف أو صغير فطاهر، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه لا يغتسلن أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، رواه مسلم. وهذا أيضا ضعيف، الصواب أنه طهر سواء تغير بطبخ أو بورق الشجر أو غير ذلك ما دام لم يصبه نجاسة هو طهور. وهكذا ما يغتسل فيه من الماء الزائم كله طهور، ولا يكون نجسا ولا طاهرا، بل طهور يرفع الأحداث ويزيل النجاسة، هذا هو الصواب، لأن الماء على الصحيح اسم طهور ونجس، هذا هو الصواب. أما وجود اسم آخر طاهر لا يطهر وهو سمى ماء فلا أصل، وإنما يريد أن إما طهور وهو سائر المياه وإما نجس وهو ما تغير بالنجاسة أو كان قليلا تؤثر في النجاسة كما يلاوه الأوان الصغيرة. نعم فكي أحسنت يعني شبهة في هذا أنه ليس بماء مطلق ما فيه هذا على الدليل يعني هو ماء مطلق تعليل يعني هو ماء مطلق تقييده هو اللي قيده له ماء مطلق ما دام ما تغير بالنجاسة هو ماء مطلق يعني ما عدا في التعليل هنا هذا نعم تعليل هذا ما يكفي نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم نعم إذا ما قال النبي صلى الله عليه وسلم شرب الماء والكم في إناء فليرق لأن غالب الأواني التي توضأ فيها الناس تحمل لها وينها صغيرة ولا متغيرة لأن غالب المتأثر به النجاسة بس قليل تؤثر به النجاسة.